الهجرة نور، الهجرة نور، يمحو الديجور. الهجرة المباركة تاريخ وعبر. الهجرة نور يمحو الديجور، الهجرة نور يمحو الديجور، الهجرة الهجرة المباركة تاريخ وعبر، برنامج في حلقات يروي قصة الهجرة النبوية المباركة. وهو المنصور.